ちょっと بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في مختصر في العبادات: فصل لا تمنع منه الحائض، ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مس مصحف ولا دخول مسجد، وعليها قضاء الصوم دون الصلاة وقراءتها جائزة، ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين صدرتها وركبتيها حتى تغتسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ذكر هنا ما تمنع منه الحائض، فقال رحمه الله تعالى: ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف. لا يجب على الحائض صلاة ولا تصح منها، ولا يجب عليها صلاة ولا تصح منها، ولا يجب عليها طواف ولا يصح منها. فيفهم من هذا أن النقاء من الحيض والنفاق من الحيض شرط وجوب وشرط صحة للصلاة والصوم والطواف، فيمنع الصحة والوجوب. يمنع الصحة والوجوب على الصحيح، يمنع وجوب الصلاة ويمنع صحتها، ويمنع وجوب الصوم ويمنع صحته. يمنع وجوب الصوم على المشهور، الدليل أنها لا تصح منها صلاة ولا صوم، حديث عائشة أن الربيع بنت معوذ سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني تفطر من الصوم والصلاة، لا تصوم ولا تصلي، فإذا ارتفع حيضها وطهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من أهل حروراء؟ يعني الخوارج، يعني الخوارج، يعني الخوارج يأمرون الحائض بقضاء الصوم والصلاة. قالت: لا، ولكن أسأل. قالت: كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يستفاد من الحديث أنه لو لم يؤمرنا بقضاء الصوم يصومنا؟ هل يقضين؟ لو لم يؤمرنا بقضاء الصوم يقضين ولا ما يقضين؟ ما يقضين. فكنا إذا أصابهن الحيض لا يصلين، لأن الصلاة لا تجب عليهن ولا تصح منهن، ولا يصمن، لأن الصوم على الصحيح المشهور لا يجب عليهن وبالاتفاق لا يصح منهن، فنؤمر بقضاء الصوم لكن لا نؤمر بقضاء الصلاة. فلما لم نؤمر بقضاء الصلاة لا نصلي لا نقضي، ولما أمرنا بقضاء الصوم قضينا، فلو لم نؤمر أيضا لم نقضي. بين قوسين هنا نستفيد فائدة من القواعد الأصول، أن الأمر أن الأمر لا بد فيه من الأمر الجديد، القضاء، عفوا، القضاء لا بد فيه من أمر جديد، لا يكتفى بالأمر الأول. الصوم لا، الحائض لا يجب عليها الصوم على المشهور، لأن قيل يجب عليها ولا يصح، بدليل أنها تقضي، أي أنها مخاطبة ويجب عليها، لكن يوجد مانع. هذا وجه من قال يجب عليها، والمشهور في المذهب أنه لا يجب عليها ولا يصح منها. معاذة بنت معوذ، معاذة بنت معوذ، معاذة بنت معوذ بنت الربيع، معاذة نعم، سائلة هي معاذة، سألت عائشة صلاة ولا صم ولا طواف. النبي صلى الله عليه وسلم في قال في الحديث يروى مرفوعا وموقوفا الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فإذا لا تطوف ولا يصح من الطواف في قول الجمهور، في قول جمهور العلماء خلافا للأحنف. نعم. ولا مس مصحف ولا دخول المسجد، أي أنها مفنوع ممنوعة من فعل هذه الأشياء، فلا تطوف وبالتالي لا تعتكف أيضا، لأن الطواف والاعتكاف لا يكونان إلا في المسجد، ولا تدخل المسجد كما قيل في الجنب، ولا عاب ولا جنبا إلا عابر سبيل، ذكرناه في الجنابة وقلنا الصحيح الجواز ما دام يؤمن من النجاسة. وتمنع كذلك من مس المصحف، هذا المشهور من المذهب وقيل يجوز، هذا المشهور، وقيل يرخص لها أن تمس اللوح والورق الذي والجزء اليسير الذي تحفظ فيه وتكتب لأجل التعلم والحفظ. ولا مس مصحف ولا دخول. وعليها قضاء الصوم أي دون الصلاة، ودون الصلاة بدليل الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، وقراءتها جائزة أي أن تقرأ القرآن خلاف الجنب الذي سبق معنا، لأن الجنب الأمر بيده يستطيع أن يرفعه، والحائض الأمر ليس بيدها فلا تستطيع أن ترفعه، وهذا بين قوسين للطلاب العلم إشارة إلى ماذا؟ إلى التفريق بين موانع الأهلية، موانع الأهلية اللي هي عوارض تمنع، في عوارض سماوية لا دخل لك فيها كالحيض، أمر لا تملكه الحال المرأة يصيبها، لكن في عوارض الأهلية وموانع هي من ذات الشخص كالجنابة مثلا خلاف الاحتلام. نعم. قال وعليها قضاء الصوم دون الصوم، قراءتها جائزة، جائزة يعني قراءة القرآن قراءتها جائزة لا تمنع منه، لكن قالوا في غير المصحف على المشهور. ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتها حتى تغتسل، أمران محل اتفاق، الفرج والإيلاج حرام بالإجماع، ولا تقربوهن حتى يطهر، وأما ما فوق السرة وتحت الركبة فالتمتع به جائز باتفاق، وأيضا ما بين السرة والركبة فوق الإزار التمتع باتفاق، يبقى ما بين السرة والركبة من غير إزار، هل يجوز للزوج أن يتمتع بزوجته كذلك وهي حائض أو لا؟ فالجمهور على المنع خشية أن يتذرع للوقوع في الحرام، وإذا أمن جاز له ذلك. قال هنا نقرأ المذهب، ولا يحل لزوجها فرجها كما ذكرنا للآية، قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له من أمر اليهود وأنهم يعتزلون الحائض فلا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يضاجعونها ولا يقتربون منها أبدا، فقالوا أولا نفعل يا رسول الله، فغضب ونازلت الآية، فالنصارى لا يمتنعون من الحائض من شيء واليهود يعتزلونها كليا، قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا الجماع. وجاءت الآية في النهي ولا يحل ولا ما بين سرتها وركبتها. قال حتى تغتسل. ها حتى تغتسل حتى يطهر. فإذا تطهر حتى ينقطع الدم حتى تظهر يظهر الطهر القصة البيضاء أو الجفوف. فإذا ظهرت واغتسلت فهنا يجوز للزوج أن يقترب منها. ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتها حتى تغتسل. نعم وهذا يعني محرم ما بين السرة والركبة حتى تغتسل محرم مباشرة لا فوق الإزار. فوق الإزار جائز لكن المباشرة دون إزار هذا محرم على مشهور المذهب سدا للذريعة من الوقوع في المحرم في المحرم. نعم للآية والحديث اللي ذكرناه واضح. الممنوعات التي تمنع منه الحائض نلخصها. تمنع الحائض من مجموعة أشياء على المذهب مذهب مالك. هذه المجموعة أشياء قسمان، قسم محل اتفاق وقسم مختلف فيه. فتمنع الذي تمنع منه الحائض بالاتفاق وجوب الصلاة وصحة فعلها وصحة الصوم، وتمنع من مس المصحف، وتمنع من الصلاة، وتمنع من ابتداء العدة. لا يجوز أن يطلقها وهي حائض، فلا تبدأ حساب العدة من طلاقها وهي حائض. وتمنع من الوطء في الفرج ومن رفع الحدث، توضعت واغتسلت لا يعتبر، ودخول المسجد. هذه تسعة. وإذا قلنا دخول المسجد يدخل فيه الطواف والاعتكاف لأنهما لا يكونان إلا داخل المسجد هذا الغالب. هذا محل اتفاق في المذهب. القسم الثاني مختلف فيه، مختلف فيه. فالممنوع باتفاق تسعة والمختلف فيه سبعة. خمسة المشهور المنع واثنان المشهور الجواز. المختلف فيه سبعة، خمسة المشهور منعها، وهو الوطء، الوطء بعد الطهر وقبل الطهرة، أن يطأها بعد طهرها لكن قبل أن تغتسل، وأن يطأها بطهر التيمم، وأن يطأ فيما دون الإزار بين السرة والركبة دون إزار، ووجوب الصوم. الحيض يمنع وجوب الصوم على المشهور لأن قيل يجب ولا يصح. ورفع حدث جنابتها يمنع، يعني قد تصاب بجنابة أن يباشرها زوجها فيخرج منها الماء أو تحتلم، فهل رفعها للحدث يجزئها؟ يمنع. اثنين الأخرى محل خلاف، قيل يمنع وقيل يجوز، قراءة القرآن والتطهر بفضل مائها، والتطهر بفضل مائها. هذا مختلف، هل يمنع الحيض يمنع قراءة القرآن؟ الصحيح لا يمنع. وهل يمنع من فضل مائها؟ الصحيح لا يمنع. واضح. وهذه مسائل يجب على المرأة أن تتألمها وكذلك على الرجل أن يتألمها، فهي أمور عينية لأن الجهل بها تترتب عليه أشياء. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا بما يعلمنا. نعم كم وقت؟ نعم اقرأ. قال رحمه الله: فصل في النفاس. والنفاس كالحيض في منعه وأكثره 60 يوما، فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت، فإذا عاودها الدم فإن كان بينهما 15 يوما فأكثر كان الثاني حيضا، وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس. أي فصل في النفاس. النفاس من النفس، والنفس هو يطلق على الدم، ما لا نفس، النفس ما لا نفس له سائلة فلا ينجس، يعني لا دم له، ويطلق على تنفس الرحم بالولد، هذا أصله في اللغة. والنفاس دم يرخيه الرحم، بعد الولادة لا عندها ولا قبلها. نعم، هذا أصل معنى النفاس. وقيل النفاس ولادة المرأة، وقيل النفاس هو أصل ولادة المرأة وليس الدم نفسه، ولهذا يقال دم النفاس. نعم، وحقيقته الدم الخارج، يعني عند الولادة، ها لما عفوا أثناءها، يعني إذا كانت تلد ويخرج الدم هذا نفاس، قبلها لا يعد نفاسا، قبلها لا يعد نفاسا. طيب، قال والنفاس كالحيض في منعه، يعني ما يمنعه الحيض يمنعه النفاس، وهذا بالإجماع، أجمعوا على أن النفاس كالحيض، نقل إجماع ابن حزم وغيره، وأكثره 60 يوما، يخالف في أكثر الحيض، أكثر النفاس، قلنا أقل الطهر دفقة، أكثر الطهر لا حد له، أقل الحيض 15، أكثر الحيض 15، أقل النفاس ولو دفقة، أكثر النفاس قال 60 يوما، المذهب المشهور 60 يوما، يعني إذا ولد المرأة وخرج منها الدم فهذا الدم نفاس، يوم يومين 3 4 10 20 30 40 50 60، فوق 60 يعد استحاضة، وأكثره 60. فالنفاس كالحيض إلا في مسألة واحدة، وهي ماذا؟ مسألة أكثر النفاس، أكثر النفاس ليس كأكثر الحيض، أكثر الحيض 15 يوم، أكثر النفاس 60 يوم، أقل الحيض 15 يوم، أقل النفاس عفوا أقل الحيض دفقة، أقل النفاس دفقة. طيب، أكثر الحيض 15 يوم، أكثر النفاس 60 يوم، هذا ينقطع، هذا الذي يختلف. قال فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت، ونسير فيه كالحيض، أقل الطهر كم؟ 15 يوم، زيدت الآن وجرى معها الدم وانقطع، تغتسل إذا أمكن وتصلي، لا يمكن اغتسال تتيمم وتصلي، عقب يوم يومين 3 4 5 6 7 8 9 10 يوم وعاود ولا الدم نفاس، يومين عاود ولا الدم نفاس، 3 كذلك 4 5 6 14 يوم عاود ولا الدم نفاس، 15 يوم عاود ولا الدم حيض، أقل الطهر كم؟ 15 يوم. فإذا عاد الدم أقل من 15 يوم هذا الدم تضيفه إلى الأول ما دام لم تلحق 60، يعني حاضت مثلا 20 يوم وطهرت 5 أيام وزاد ولا الدم، لا نقول حيض لأن أكثر النفاس عند المالكية 60، هذا الدم الجديد تضيفه 20 حتى تكمل 60، أو تطهر 15 يوم، واضح؟ تلفق. ما معنى تلفق؟ الدم الثاني تضيفه للأول حتى تلحق 60 يوم، بشرط أن لا يفرق بين دم ودم 15 يوم، واضح؟ إذا متى ينقطع النفاس؟ إذا فصل بين الدم بعد ولادتها، عند ولادتها وبعد، والدم الثاني 15 يوم، نقول هذا حيض، أو دم وطهر ودم وطهر، كي جمعت كل شيء صار 60 يوم ولم يكن الفارق من 15 يوم بين دم ودم، بعد 60 يوم خلاص هذاك يعد من الاستحاضة وليس من النفاس. فإذا انقطع الدم قبلها ولو يوم الولادة اغتسلت وصلت، فإذا عاودها فإن كان بينهما 15 يوما فأكثر كان الثاني حيضا. أما إذا كان بين الدم الأول والثاني أقل من 15 يوم فتابع للنفاس تحسب. هذا مذهب المالكية وهو التلفيق. وإلا أي لم يكن بين الدمين 15 يوم ضم إلى الأول وحسبت على ذلك، ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس، وكان من تمام النفاس. واضح؟ وكونه 60 يوم هذا مشهور المذهب، وقيل في رواية في المذهب أنه غالب عادة النساء. جاء في حديث أم سلمة أن المرأة كانت النفساء تبقى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما لا تصلي ولا تصوم، وهذا الذي أخذ به بعض الفقهاء، وهذا يظهر أقوى والله أعلم في الدليل أن أكثر النفس 40 يوم، فبعد 40 يعد ماذا؟ يعد استحاضة. قبل 40 إذا ظهرت القصة البيضاء أو الجفوف فهذا طهر، وإن عاودها الدم فإما حيض وإما نفاس على الصحيح. ومذهب التلفيق يعني فيه نظر، لكن هذا الذي قرره علماء المذهب. واضح؟ وكان من تمام النفاس. طيب إذا ولدت المرأة 2 على المذهب، متى نقول توأمان ومتى نقول ليس بتوأمين؟ نقول توأمان إذا كان ما بين الأول والثاني أقل من 60 يوم. ولدت الأول وبعد يوم زاد الثاني، بعد يومين، بعد 3 أيام، بعد 4، بعد 5، بعد 59 يوم ولدت الثاني، نقول توأم. بعد 60 يوم ليس بتوأم. نعم، واضح؟ فيبقى هذا. نعم، فيعني إذا كان بينهما أقل من 60 يوم فالنفاس واحد، بينهما أكثر من 60 يوم فهما نفاسان. واضح؟ وتنبيه آخر، الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس نفاسا على الصحيح. وأيضا المرأة يخرج معها أثناء الولادة أو قبيلها ماء أبيض يسمى الهادي، يسمى بالهادي، هذا يجب منه الوضوء وليس حيضا ولا نفاسا، بل تتوضأ وتصلي. واضح؟ والله الهادي إلى أقوم الطريق، أسأله تبارك وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم. أنهينا كتاب الطهارة بأنواعها ومسائلها، وندخل إن شاء الله تعالى في درس لاحق في كتاب الصلاة فصل في الأوقات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.